آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فانتهينا بفضل الله جل وعلا في الأربعين النووية، والتي اسمها الأربعون في مباني الإسلام وقواعد الأحكام، وهي المشهورة بالأربعين النووية أو النووية نسبة إلى الحافظ النووي رحمه الله. الحديث 16، النهي عن الغضب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. والحديث رواه البخاري. وهذا الحديث فيه النهي عن الغضب، هذا الحديث فيه النهي عن الغضب، وهذا يشمل أمرين. الأمر الأول النهي عما يوصل إلى الغضب، أو ما يحمل المرء على الغضب. يعني إذا علمت أن هذا الشيء يوصلك إلى الغضب، يجعلك تغضب، فاتركه. الأمر الثاني إذا ما غضبت فلا تنفذ مقتضى الغضب، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة الذي يصرع الناس، ولكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب، يصرع نفسه أولا ويراجعها حتى تسكن. والمراد بالغضب هاهنا ما كان انتقاما للنفس، لا ما كان غيرة على حرمات الله جل وعلا. فإن كان غضبا لله فهو مأمور به على أن يكون غضبا لله، وأن يكون على مقتضى شرع الله. ما معنى هذا؟ أن تغضب لانتهاك محارم الله، ولا تجاوز بغضبك ما شرعه الله. يعني إنسان غضب لانتهاك حرمة الله بشرب الخمر فكفر الشارب، هو غار لحرمة الله ولكنه على غير مقتضى شرع الله جل وعلا. أو إنسان غضب بفعل محرم فسب وشتم، فهنا لم يأتي بما شرعه الله. وعند أحمد قال الرجل: ففكرت فإذا الغضب يجمع الشر كله. والحديث خرجه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. فإذا الغضب يجمع الشر كله، ولذلك قيل: جماع الأدب ترك الغضب، لأنه من نفس الشيطان. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة من الشيطان عند الغضب. والله جل وعلا أثنى على عباد المؤمنين الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، قال: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون ولا ينفذون غضبهم. وهذا معنى قولي: لا تغضب، لا تنفذ غضبك إذا ما غضبت، أنك لابد أن تغضب، وكذلك لا تتعاطى أسباب الغضب. فهذا من صفات المؤمنين. بل بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن ترك الغضب يمنع عذاب الله عز وجل، كما عند أحمد وابن حبان عن ابن عمرو رضي الله عنهما قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يمنعني من غضب الله؟ قال: لا تغضب. ما يمنعني من غضب الله؟ قال: لا تغضب. جزاء من جنس العمل. وقال صلى الله عليه وسلم: من كف غضبه كف الله عنه عذابه، من كف غضبه كف الله عنه عذابه، وقوله كف غضبه يحمل المعنيين السابقين، كف غضبه منع الوسائل، أو كف غضبه لم ينفذه. والسؤال ما هو علاج الغضب؟ ما هو علاج الغضب؟ الله عز وجل قال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وقال: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. تذكروا بالاستعاذة بالله جل وعلا. وقال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما استب الرجلان عنده حتى انتفخ أوداج الرجل وأحمر وجهه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. يستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والإنسان إذا ما غضب يتذكر ويستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا بالنسبة للذكر الذي يأتيه فيتذكر ربه وينصرف عنه شيطانه الذي هو سبب في الغضب. وأما في الهيئة فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. رواه أحمد وأبو داود، والحديث في صحيح الجامع. إذن يستعيذ ويغير هيئته وجلسته. ويدخل في هذا مثلا لو كان مع الزوجة يخرج ويدخل، واضح، حتى لا ينفذ غضبه. وكثير من الأزواج يغضب فيطلق فيضرب فيكسر ونحو ذلك. غير هيئتك، استعذ بالله عز وجل، اخرج ونحو ذلك. فهذا من الآداب التي علمناها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كله يدخل في قوله لا تغضب. لا تغضب، أن الإنسان كما ترى الناس إذا ما غضب ربما قال كلمة الكفر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليقول أو يتكلم الكلمة لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار 70 خريفا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث 17: الأمر بإحسان الذبح والقتل. عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. هذا الحديث العظيم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، ومن أسمائه جل وعلا المحسن. الشيء بشيء يذكر في الغضب، هل يوصف الله عز وجل بالغضب؟ يوصف الله عز وجل بالغضب؟ إن الله المغضوب عليهم غضب الله عليهم ولعنهم وعد لهم عذابا أليما. وقوله: فلما آسفونا انتقمنا منهم. آسفونا ليس الحزن، الله عز وجل لا يوصف بالحزن، وإنما الأسف هنا بمعنى الغضب. وأهل السنة والجماعة يثبتون الصفات الاختيارية على الوجه اللائق بالله جل وعلا كالغضب والعجب والضحك والبشاشة والنزول وغير ذلك مما ثبت لله جل وعلا. طيب، هنا في هذا الحديث من أسماء الله جل وعلا المحسن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله محسن يحب الإحسان. وأعلى مراتب الدين، وأعلى مراتب الدين الإحسان كما في حديث جبرائيل عليه الصلاة والسلام. والإحسان نوعان: إحسان إلى الخالق، إحسان إلى الخالق بتجريد العبادة له وحده وإفراده بالألوهية لا شريك له، وإحسان إلى المخلوق، وإحسان إلى المخلوق طاعة لله جل وعلا، حتى في قتله لمن استحق القتل، فكيف بمن لا يستحق، وحتى إلى الحيوان البهيم في ذبحه كما في هذا الحديث العظيم. وقولوا إن الله كتب الإحسان على كل شيء، كتبه قدرا وشرعا، كتبه قدرا وشرعا. قدرا أن الأشياء تجري على الإحسان والإتقان بتقدير الله المحسن، فهو الذي أتقنها، صنع الله الذي أتقن كل شيء سبحانه وتعالى، ويحب من عباده ذلك. إذا عمل أحدكم عملا فليتقنه، الله عز وجل يحب الإتقان في العمل والإحسان في العمل. فالله جل وعلا خلق المخلوقات على وجه الإحسان، فيكون المكتوب هو الإحسان، والمكتوب عليه كل شيء، كل شيء على الوجه الحسن، لأنه صنع الله جل وعلا. وعلى الوجه الثاني كتبه شرعا، يعني أن الله عز وجل أوجب على عباده الإحسان إلى كل شيء، حتى في القتل لمن استحق القتل، وفي الذبح للحيوان البهيم. فيكون على هذا المكتوب هو الإحسان أيضا، والمكتوب عليه هم العباد، هم المكلفون بالإحسان. ولم يذكروا، ولم يذكروا، وإنما المذكور المحسن إليه، والحديث صالح للمعنى، يعني أن الله كتب الإحسان قدرا وكتبه شرعا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وضرب الأمثلة على ذلك بالقتل والذبح. وعلى الأول، إذا كان الله جل وعلا أحسن وأتقن صنع كل شيء، فعليكم من باب أولى أن تحسنوا. وأما على الوجه الثاني وهو الشرعي، فأنتم مأمورون بالإحسان في كل شيء، حتى في القتلة وحتى في الذبحة. ولذلك عند ابن ماجه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعف الناس قتلة أهل الإيمان. وكان ينهى عن المثلة صلى الله عليه وسلم، وكان يقول: لا تقتلوا وليدا ولا شيخا ولا عجوزا ولا راهبا في صومعته، ولا تقطعوا شجرة ونحو ذلك. وقال: لا يعذب بالنار إلا ربها أو خالقها. وهذا يبين لك عظيم فجر الخوارج في هذا العصر، لا سيما الدواعش، الذين يحرقون مخالفيهم من المسلمين ويتباهون بذلك، فإلى الله المشتكى. وكذلك في الذبح، وكذلك في الذبح، قبل الذبح القتلة تكون إما للقصاص وإما للكفر. القتلة تكون إما قصاصا من قتل نفسا بغير حق قتل بها، أو للكفر سواء ارتد عن الإسلام هذه واحدة، أو كان كافرا حربيا. فقوله وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة يشمل ذلك كله، الإحسان في قتل صاحب القصاص مقتص منه، وفي قتل من ارتد واستتيب فلم يتب، وفي قتل الكفار الحربيين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته ضربوا المثل الأروع في قتال أعدائهم والوفاء بعهدهم وعدم الغدر بهم وعدم التمثيل بقتلهم، حتى إنه صلى الله عليه وسلم دفن قتل بدر في القليب صلى الله عليه وسلم. وأما إحسان الذبح فهو إزهاق الروح على أسهل وجه حتى لا تعذب الذبيحة، حتى إنه صلى الله عليه وسلم نهى عن حد الشفرة أمامها أو ذبح غيرها أمامها، كما عند الحاكم وغيره. عن ابن عباس رضي الله عنهما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل واضع رجليه أو رجله على صفحة عنق الشاة وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها، فقال أتريد أن تميتها موتات فاقتلها قتلة بعد قتلة، هل حددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ هذا يبين لك عظيم الرحمة حتى بالحيوان البهيم، فكيف ببني الإنسان؟ يعني هؤلاء الدواعش يأتون بخمسة، هذا حدث كثيرا، خمسة أصدقاء أو أصحاب ويجعلونهم في شبه دائرة ويذبحونهم أمام بعضهم البعض ذبحا. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك مع الشاة ومع الحيوان البهيم، فكيف بالإنسان؟ فإلى الله المشتكى. هذا الحديث فيه الأمر بالإحسان، إحسان إلى الخالق بعبادته وحده وإلى المخلوق، وهذا يشمل سائر المعاملات ويدخل فيه الأخلاق. الحديث الثامن عشر حسن الخلق، وهو من الإحسان إلى المخلوق. عن أبي ذر جندب ابن جنادة رضي الله عنه وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئات الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي فقال حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. والترمذي في جامعه قال بعد ذكر هذا الحديث وفي الباب أيضا عن أبي هريرة، وقال قال محمود أي محمود بن غيلان والصحيح حديث أبي ذر، يعني أن حديث معاذ من خطأ بعض الرواة، والصحيح أنه حديث أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه، وهو أحد السابقين الأولين من المسلمين، وهو رابع أربعة في الإسلام، فهو من أوائل السابقين رضي الله عنه وأرضاه. هذا الحديث العظيم وصية جامعة من النبي صلى الله عليه وسلم، جمعت الحقوق جميعا. فالحقوق نوعان، الحقوق نوعان، حقوق لله جل وعلا، حقوق لله جل وعلا، وحقوق للعباد، وحقوق للعباد. فالأول في قوله تعالى اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئات الحسنة تمحها، فأمر بتقوى الله جل وعلا أن تجعل بينك وبين عذاب الله جل وعلا وقاية حاجزا وسترا. فالتقوى اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه، وتحقيق ذلك بامتثال المأمور واجتناب المحذور، وهي على ذلك تشمل الدين كله. وإن ذكرت مع البر وتعاونوا على البر والتقوى، فالبر فعل المأمور والتقوى اجتناب المحذور. وإن ذكر البر وحده أو التقوى وحدها فيشمل فيه الجميع. وإتباع السيئة الحسنة أي فعلها بعدها. وفي رواية قال يا رسول الله لا إله إلا الله من الحسنات، قال هي أحسن الحسنات، حسنه الألباني رحمه الله. وإتباع السيئة بالحسنة يعني فعلها، سواء نوى إزالة أثر السيئة أو لم ينوي. يشهد لذلك أن قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات نزلت لما قبل الرجل من لا تحل له، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له هلكت، فقال له اجلس، فصلى معهم العصر، ثم قال له أصليت معنا العصر؟ قال نعم، قال اذهب، ثم تلا عليه الآية إن الحسنات يذهبن السيئات، قال يا رسول الله لي خاصة؟ قال لا، بل هي عامة. فهنا الرجل هذا الصحابي رضي الله عنه صلى العصر، هل كان في نيته اتباع السيئة الحسنة بمعنى أنه يمحو السيئة؟ لا، وكان نوى فعل الخير أو هذه الحسنة أو هذه الصلاة، فجبت له هذا الذنب. فقوله أتبع السيئة الحسنة سواء عمل الحسنة بنية إزالة أثر السيئة أو عمل الحسنة عموما، فالحسنات يذهبن السيئات. وقولنا الحسنات يشمل جميع أعمال الصالحات، ومعلوم أن ذكر الله جل وعلا مكفر للذنوب، وأن الوضوء مكفر للذنوب، والصلاة والصيام والزكاة وغير ذلك، فهذا كله من إتباع السيئات الحسنات. والإنسان لا يخلو عن سيئات وعن إثم، فكل بني آدم خطاء، لكن عليه دائما أن يبادر بالاستغفار والتوبة وفعل الصالحات من ذكر الله جل وعلا وغير ذلك. أما حقوق العباد فقال وخالق الناس بخلق حسن، وخالق الناس بخلق حسن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان حسن الخلق، أثقل شيء في الميزان حسن الخلق. والمراد ها هنا الإحسان إلى الناس في المعاملة قولا وفعلا. قال تعالى وإذا قلتم وتعالى وقولوا للناس حسنا، قال تعالى وقولوا للناس حسنا، وقال صلى الله عليه وسلم إذا حكمتم فاعدلوا وإذا قلتم فأحسنوا، وإذا قلتم فأحسنوا وغير ذلك كثير. نعم. وحسن الخلق غير قاصر على القريب دون البعيد، ولا على الحبيب دون البغيض، وإنما للجميع. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس خلقا مع أهله، خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، ومع أصحابه صلى الله عليه وسلم، ومع أعدائه كما مع اليهود، بل وقوله مع المشركين. فهو صلى الله عليه وسلم لا يجزي السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح صلى الله عليه وسلم. بل لما قال له اليهودي السلام عليك، قال وعليك. فقالت عائشة ما قالت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة متى رأيتني فاحشا أو بذيئا أو كما قال صلى الله عليه وسلم؟ قالت يا رسول الله ألم ترى ما قال؟ قال ألم ترى أني رددت عليه فيستجيب الله لي فيه ولا يستجيب له فيه. وهذا من عظيم دلائل عظيم خلقه صلى الله عليه وسلم على أن الخلق في الشرع له معنى، معنى عام ومعنى خاص. الخلق في الشرع له معنى خاص وعام، أما العام فيشمل الدين كله، العام يشمل الدين كله. فقوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم يعني على دين عظيم، كما قال مجاهد وغيره، وإنك لعلى خلق عظيم يعني على دين عظيم. ومنه يفهم قوله تعالى إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي رواية لأتمم مكارم الأخلاق. وأعظم خلق التوحيد، توحيد الله جل وعلا. بعض الناس تأتي فتتكلم على هذا الحديث، تكلموا عن الأخلاق، نعم نتكلم عن الأخلاق والمعاملات ونأمر بها، وأعظم خلق أن يكون المرء حسن الخلق مع ربه بتوحيده. ولذلك إذا قالوا في النصارى أنهم منهم من هو حسن الخلق ونحو ذلك ما نسمع من الناس، نقول أنه يسب الله ويشتم الله رب العالمين وينسب له الولد، تعالى الله وتقدس. فالمعنى العام الخلق الدين، وإنك لعلى خلق عظيم على دين عظيم. فحقيقته امتثال خطاب الشرع بالحب والخضوع، امتثال خطاب الشرع بالحب والخضوع. وأما الخاص فالمعاملة مع الناس بالحسنى قولا وفعلا. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وغير ذلك كثير. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. ومضى معنا إن أثقل شيء في الميزان حسن الخلق. ومن حسن الخلق أن تحفظ الله في شرعه وفيما ائتمنك عليه. الحديث 19 احفظ الله يحفظك. عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، يركب الدابة ويردف خلفه، بل ويردف خلفه غلاما صغيرا. قد يقول قائل إنه ابن عمه، نقول وأردف غيره كمعاذ وغيره. ولذلك بين أهل العلم أن هذا من عظيم خلقه، عظيم تواضعه صلى الله عليه وسلم. فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، فيه تعليم الصغار دين ربهم جل وعلا حتى القدر والتوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه هذه الكلمات العظيمة في الإيمان بالقدر وكتابة المقادير وحفظ دين الله جل وعلا، التمسك به والاستعانة به إلى آخر ما جاء في الحديث. فتعليم الصغار ولا نقول ننتظر حتى يكبروا، وإنما من شب على شيء شاب عليه. والطفل في صغره سريع التأثر كالطينة اللينة يسهل تشكيلها، فإن لم تشكله على الدين شكل على غيره، وإن لم تشكله بيديك شكل على يدي غيرك. فاتق الله فيه. قال احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. من أسماء الله جل وعلا الحفيظ، فاعل بمعنى فعيل بمعنى فاعل، والحافظ جل وعلا. ويتعبد العبد لله بهذا الاسم بطلب الحفظ دعاء مسألة، وبحفظ دينه دعاء عبادة. والمراد بحفظ الله حفظ أمره وشرعه، حفظا قدريا وحفظا شرعيا. فالمراد بأمرها هنا الأمر القدري والأمر الشرعي. الأمر القدري الصبر على المقادير والصبر على البلاء والضراء وعدم التشكي والتسخط، فأنت مأمور بحفظ ربك، بحفظ الله في أمره القدري. وإذا أصابك أمر مكروه قل إنا لله وإنا إليه راجعون. وفي الأمر الشرعي بتصديق الخبر وامتثال الطلب، وهذا ظاهر في أن الجزاء من جنس العمل. احفظ الله يحفظك. ومن حفظ الله جل وعلا نال جزاءه مرتين، المرة الأولى وقاية والمرة الثانية رعاية. الوقاية بحفظه، حفظ الله فحفظه الله، هذه وقاية. والثانية الرعاية بتأييده ونصره، تجده أمامك، تجده تجاهك نصرا وتأييدا. وقوله وإذا سألت فاسأل الله بتجريد المسألة له دون غيره جل وعلا، والاستعانة به دون غيره، لأن هذا من أفراد أنواع العبادة ولا تجوز إلا لله جل وعلا، سواء كان السؤال سؤال عبادة أو سؤال مسألة وطلب. وكذلك الاستعانة والاستغاثة الاستعاذة، ومن أسمائه جل وعلا المستعان، والله المستعان على ما تصفون. ولما قيل لعثمان بشره بالجنة على بلوى تصيب، قال الله المستعان. واعلم أن الأمة لو اجتمعت فيه تثبيت قلبه على الإيمان بربه واللجئ إليه وعدم الخوف من أحد غيره، وفيه الإيمان بكتابة المقادير، وأن الله جل وعلا قدر كل شيء قبل خلق السماوات والأرض، رفعت الأقلام وجفت الصحف على ما قدره الله رب العالمين، فما هو مكتوب كائن. فاحفظ الله فيه تنجو. وقوله تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، فيها عمل وجزاء، العمل من العبد والجزاء من الرب. فالعمل معرفة العبد ربه، والجزاء معرفة الرب عبده. ومعرفة الله نوعان، إقرار بالربوبية، وهذا يشترك فيه المؤمن والكافر والبر والفاجر، يعني في الجملة بإثبات أنه الخالق الملك. ومعرفة بالإقرار بالألوهية، وهذه يختص بها أهل الإسلام والإيمان. وأما معرفة الرب عبده فنوعان أيضا، معرفة عامة لشمول علمه واطلاعه عليه، ومعرفة خاصة بالتأييد والنصرة كالمعية، نوعان عامة وخاصة. واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. فنبهه على أنه في هذه الحياة الدنيا مهما كان صلاحا وفلاحا معرض للمصائب، وعليه حينئذ أن يصبر وأن يحتسب. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، جزاؤهم أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الحديث العشرون، الحياء من الإيمان. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، رواه البخاري. أبو مسعود عقبة ابن عمرو الأنصاري البدري قيل نسبة إلى بدر لنزوله بها، وقيل لشهوده بدرا، وهو الراجح وهو قول البخاري رحمه الله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، يعني مما أثر عن الأنبياء السابقين وتناقلته الناس جيلا بعد جيل جيلا بعد جيل، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ولعل الله أعلم أن هذا مما نقل عن أنبياء بني إسرائيل أو عن إبراهيم وإسماعيل، وإلا فالأمم السابقة عليهم أبيدت وأهلكت ولا يدرى عنها شيء والله أعلم. وأما الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فيهم مما كان عندهم شيء من النبوة هم العرب، إنهم بقايا ملة إبراهيم، واليهود والنصارى إنهم بقايا دين موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت على معنيين. المعنى الأول أن يكون خرج الأمر على معنى الوعيد والتهديد في قوله اعملوا ما شئتم، ليس المراد إباحة العمل كيفما شئت، إنما كما تقول لولدك ما تذكرش واعمل اللي انت عايزه. أيفهم حينئذ أنك أباحت له عدم المذاكرة؟ لا. فيكون هذا على معنى الوعيد، اعملوا ما شئتم، فستلقون ما تكرهون. وقيل هو أمر بمعنى الخبر، يعني إيه؟ من كان له حياء منعه حياؤه، ومن لم يكن له حياء لم يمنعه شيء البتة. وهذا أيضا زجرا للعبد عن مواقعة الفحش. وقيل أن معناه إذا كان الفعل لا يستحي منه في النفوس القويمة والفطر المستقيمة فاصنعه، إذا كان ما تأتيه لا يستحي منه عند الصالحين فأتي به، وعليه فإن كان يستحي منه فلا تأتي به. الحياء شعبة من شعب الإيمان، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: الإيمان بضع وستون شعبة، عليها لا إله إلا الله، وأنها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. بل قال صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان. وقال: الحياء والإيمان قرينان، إذا رفع أحدهما رفع الآخر. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا، وإن خلق الإسلام الحياء. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: الحياء لا يأتي إلا بخير. ومن أسماء الله جل وعلا الحيي، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله حليم حيي ستير، يحب الحياء والستر. فالله حيي، من أسمائه الحيي، ومن صفاته الحياء وحب الحياء. إن قوله حيي شمل الاسم والصفة، وقوله يحب الحياء إثبات لهذه الصفة، محبة الحياء. وأما المنفي عن الله جل وعلا فهو الحياء من الحق، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، لأن هذا حق. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يستحي من الحق، كما في حديث أم سليم لما سألته عن رؤية الماء إذا احتلمت المرأة، فقالت عائشة: أو تقولين هذا أو نحو ذلك، أنكرت عليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يستحي من الحق، وإلا كيف تتعلم المرأة دينها؟ ولذلك بعد كانت عائشة تثني على نساء الأنصار: لم يمنعهن حياؤهن أن يسألن وأن يتفقهن في الدين، رضي الله عنها وعنهن. وأقسام الحياء نوعان: حياء من الله، وحياء من الخلق. أما الحياء من الله فعن سعيد بن زيد، عن سعيد بن يزيد رضي الله عنه قال: قال رجل للرسول صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من قومه. وبيان هذا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: استحي من الله حق الحياء. فقلنا: يا رسول الله، إنا نستحي والحمد لله. قال: ليس ذاك، لكن الاستحياء من الله حق الحياء، أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، ولتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. رواه أحمد والترمذي وغيرهما، هو ثابت صحيح. حفظ الرأس بما فيه، ويدخل فيه كثير من شرائع الدين: حفظ اللسان، وأكل الحلال، وتنظيف الفم، والمضمضة، والاستنشاق، وعدم شم ما لا يجوز، وشم الطيب لمحبته الطهر والزينة والطيب صلى الله عليه وسلم، عدم النظر إلى ما حرمه الله، وعدم النمص، وعدم حلق اللحية، والأمر بالأخذ من الشارب، ويدخل فيه إكرام الشعر لمن كان له شعر، وعدم القذع، وعدم الحلق واتخاذه شعارا، وعدم سماع الملاهي. فهذا كله داخل في الرأس، هذا كله في الرأس. اتخاذه شعرا، إيه؟ اتخاذه شعرا يعني شعارا يعني يداوم عليه متعبدا لله به كالخوارج قصدا يعني. نعم. وكذلك البطن ويشمل فيها أكل الحلال، أمر بأكل الحلال والنهي عن أكل الحرام، والحفاظ على الفرج بعدم الزنا وغير ذلك مما يدخل فيه، حتى يكاد يشمل ذلك الدين كله. وذكر الموت والبلا وتذكر الآخرة والقبر وعدم إرادة الدنيا وتقديمها على الآخرة، فذلك حق الحياء من الله جل وعلا. وأما الحياء من الناس فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كره شيئا رؤي في وجهه كما في الصحيحين. ولما دخل عليه عثمان اعتدل وستر رجليه أو فخذيه وقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ فإن كان الحياء يحمل على ترك الحق أو الأمر المعروف والنهي عن المنكر فهو مذموم وليس بحياء، لقوله: الحياء لا يأتي إلا بخير، فإن أتى بشر فليس بحياء، والله جل وعلا لا يستحي من الحق. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على النبي المصطفى، الحمد لله رب العالمين.